تفسير الآية 14 من سورة الحجرات، يقول تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. أي هذا دعوة من الله الخالق الكريم الذي يرشد خلقه لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ألا يتشبهوا ببعض الأعراب وأمثالهم، وهم البدو الذين يعيشون في الصحراء ويغلب عليهم قلة العلم والخبرة بسبب ظروف بيئتهم، والذين يتصف بعضهم بصفة النفاق وهي إظهار الخير وهو بعض أخلاق الإسلام، بينما يخفون بداخل عقولهم الشر، أو لا يؤمنون أصلا، أي لا يصدقون بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وإنما يظهرون الإسلام فقط لسبب ما، كأن يمكنهم مثلا العيش بين المسلمين والتعامل معهم، أو ليتجنبوا عقوبة ما أو ما شابه هذا. فيدعوهم تعالى لأن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فيؤمنوا ويطبقوا هذا الإيمان عمليا باتباع كل أخلاق الإسلام، وبالتالي يسعدون تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لو بقيتم على حالتكم هذه فلا تقولوا إذن أنكم مؤمنون، لأنه سيكون قولا بألسنتكم فقط دون اقتناع داخل العقول، ولكن قولوا أنكم مسلمون، أي تطبقون بعض أخلاق الإسلام ظاهريا دون الاقتناع بأهميتها والاستفادة منها والسعادة بها، والسبب أنه لم يدخل بعد الإيمان في عقولكم، ولو كان دخل واستقر فيها ما كان ذلك أبدا حالكم. هذا ولفظ لما يفيد أنه لم يحدث الإيمان حاليا، ولكنه متوقع الحدوث مستقبلا، بما يعطي الجميع الأمل في حدوثه ويشجعهم على المسارعة إليه وعدم التأخير فيه، وذلك حينما يحسنون استخدام عقولهم. هذا وحينما يذكر في القرآن الكريم كل من الإيمان والإسلام وحده، فإن كلا منهما يعني المعنيين، أي التصديق بالعقل والتطبيق العملي لأخلاق الإسلام، بينما إذا ذكرا معا كما في هذه الآية الكريمة فإن الإيمان يعني التصديق بالله عقليا، والإسلام يعني التطبيق له بالأخلاق الإسلامية في واقع الحياة. قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي هذا تشجيع لكل الناس على طاعة الله ورسوله بالإيمان والعمل بكل أخلاق الإسلام ما استطاعوا، أي وإذا فعلتم هذا فإن النتيجة الحتمية ألا يلدكم سبحانه، أي ينقصكم من ثواب أعمالكم أي شيء، بل ستأخذون أجوركم كاملة في دنياكم وأخراكم ممثلة في كل خير وسعادة فيهما. قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أي هذا دعوة لكل مسيء للتوبة وللعودة للخير ليسعد في دنياه وأخراه، أي أنه سبحانه مع كل ذلك الذي يفعله البشر من سوء بصور وبدرجات مختلفة غفور، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.